تخلل في بدن خليله وفي عروقه، فكل خلة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين، وهم الذين كانت صحبتهم في الله رب العالمين، المتحابون في الله جل وعلا. ومعلوم أن أثر الصحبة على العبد عظيم، وحقوق الصحبة عظيمة. ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أن يبتلي بعضهم ببعض. قال الله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ومن أعظم الناس أثراً على العبد في حياته وفي آخرته صاحبه ورفيقه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفت أنظارنا إلى هذا الأمر الجليل، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك من مسكه وطيبه، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا هو الرفيق الصالح، لا يخلو من إفادة وخير في أمر الدين والدنيا، فمثله كمثل حامل المسك، أقل شيء يصدر منه أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا بد لصاحب الخير أن ينفعك، ولا بد لصاحب السوء أن يضرك. فإياك وصحبة من تلعنه يوم القيامة ويلعنك. إياك أيها المسلم الكريم، إياك أيها الصبي، إياك أيها الشاب، وصحبة من تلعنه يوم القيامة ويلعنك. فإن كل صحبة تنقلب عداوة يوم القيامة إذا انكشفت الحقائق هناك، إلا صحبة المتقين الأخيار. فاحرص على صحبة إخوان الصدق الذين يكونون زينة لك في الرخاء، ويكونون عونا لك في البلاء، ويعينونك على أمر دينك ودنياك. وقليل ما تجد هؤلاء في زماننا. فإن الرفيق الصالح من أندر الأشياء وأقلها وأعزها في زماننا، فإذا وجدته فالزمه واستمسك بصحبته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على طريقة صاحبه. لذلك فإننا في زماننا الأصل أن لا تصاحب أحدا إلا إذا علمت أن فلانا من المعارف أو من الأصدقاء أو من ممن تقابلهم في حياتك يصلح للصحبة، وذلك بتحقق شروط خمس فيه. فهذه ميزان تختار به الصاحب الذي يصلح للملازمة والخلة، والذي يصلح أن يكون قدواً لك وهادياً. الصفة الأولى أن يكون عاقلاً. فإياك وصحبة الأحمق، لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضره. إياك وصحبة الأحمق ضعيف العقل، إياك وصحبة الأحمق ضعيف العقل. والصفة الثانية أن يكون من المتقين. من الذين يخافون الله رب العالمين. فإذا غفلت عن ذكر الله ذكرك، وإذا كسرت عن الطاعة أعانك، وشد من أزرك أن يكون مراقبا لله رب العالمين، يخشى الله سبحانه وتعالى في أغلب أحواله وأموره. وإياك وصحبة الفاجر، فإن الفاجر ينتقل فجوره إليه، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ومن خفيت علينا شيمته لم تخف علينا ألفته، فإن الصاحب يعرف بصاحبه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كنا لا نعرف فلانا من الناس وعرفنا صاحبه فإننا نعرفه. إذا كنا لا نعرف فلانا بأخلاقه وهو يروح ويجيء مع فلان الذي نعرفه بسوء الخلق فإننا نعرف الأول، لأن المرء على دين خليله والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. فاصحب العاقل، وإياك وصحبة الأحمق. فاصحب المتقي، وإياك وصحبة الفاجر. وألا يكون مبتدعا، وألا يكون فاسقا، وألا يكون حريصا على الدنيا. أما المبتدع الذي يعرف ببدعة، ينتمي إلى مذهب رديء أو فرقة أو جماعة أو طائفة، فإنه لا بد أن يجرك إلى بدعته، ولا يهدأ له باب، ولا يهدأ إلا إذا أخذك إلى جماعته، وإما أن يفارقه. فلا بد أن يدعوك إلى بدعته. فإياك وصحبة المبتدع، وإياك وصحبة الفاسق، وإياك وصحبة الحريص على الدنيا، الذي إذا ما كلمك كلمك عن الدنيا، وإذا ما رغبك رغبك في الدنيا، وإذا ما دعاك دعاك إلى الدنيا. فهو يذكرك بالدنيا ويدعوك إليها في جميع أحواله، فهذا يصرف قلبك عن الإقبال على الآخرة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا ما صاحبته فصاحبه الصحبة التي تكون عليكما خيرا في الآخرة. وأعظم حقوق الصحبة التناصح، دوام التناصح بين الصديقين والأخوين، فهذا حق الصحبة الأعظم. إذا رأيته يفعل منكرا فانهاه عنه، وإذا رأيت تفعل منكرا ينهاك عنه. يأخذ بيديك إلى الصلاة وإلى بيوت الله رب العالمين، يدلك على أكل الحلال وعلى البعد عن الحرام. فحق الصحبة النصيحة، وهؤلاء هم المتقون الذين تكون خلتهم وصحبتهم خيرا في الدنيا، وتكون جزاء حسنا يوم القيامة. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والرفيق الصالح تتحول صحبته جزاء حسنا يوم القيامة، بل إنك تجمع إليه في الجنة بسبب محبته. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال له: لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. فإذا كنت تحب الصالحين وتسير معهم فأنت معهم، كما ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال علي رضي الله عنه: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فأدخل أحد المؤمن فمات أحد المؤمنين، فبشره الله رب العالمين بالجنة والكرامة، فذكر خليلا فقال: يا رب إن خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك، فاللهم لا تمته حتى تريه مثل ما حتى ترضى عنه وحتى تريه مثل ما أريتني. فيقول الله رب العالمين له: لو علمت ما أعددت له لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا. فيموت خليله فتجتمع أرواحهما، فيقول الله جل وعلا لهما: ليثن كل منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وأما الخليلان الكافران فيموت أحدهما فيسخط الله رب العالمين عليه ويبشره في النار، فيقول: يا ربي خليلي فلان كان يأمرني بمعصيتي وينهاني عن طاعتي، فاللهم لا تمتوا حتى تريه مثل ما أريتني وحتى تسخط عليه كما سخطت عليه. فيموت الآخر فيجمع الله رب العالمين أرواحهما ويقول: ليثني كل منكما على الآخر، فيقولان: بئس الخليل وبئس الصاحب وبئس الرفيق. هكذا لما كانت محبتهم في الدنيا وخلتهم على غير طاعة الله، فإنهم يوم القيامة ينعل بعضهم بعضا، كما قال الله رب العالمين عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وبئس المصير. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا الرفقاء الصالحين الذين يكونون عونا لنا على الدين والدنيا، انك ولي ذلك ومولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، فكلمات يقولها في المسجد أو في غيره الذي يعلم بوفاة الميت، إذا مات الميت أو توفي الميت يقوم بعض الناس فيقول كلمات المقصود بها الإعلام عن وفاته، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو أعظم حق يقال: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقال لهم هذه الآيات في الآخرة. ولكنها في هذا المقام خطأ، لأنها تألي على الله جل وعلا. فمن منا يعلم أن فلانا الذي مات من النفوس المطمئنة أو غير المطمئنة؟ فهذه الآية لا تقال في هذا المقام، لأننا لا نعلم مصير العباد، فلا يعلم مصير العباد إلا الله، ولا يعلم نفوس العباد إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فلا يقال في هذا المقام يا أيتها النفس المطمئنة، وإنما هذا يقال لها في الآخرة، يقال لها عند عالم الغيب سبحانه وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن ذلك، وأمرنا أن نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. وعمر رضي الله عنه كان يقول، وأخرى تقول نهى، قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا، كما يقول بعض الناس في من مات أو قتل أنه شهيد. قال ولعله يكون قد أوقر عجز دابته ذهبا وفضة، أي غل من الغنيمة قبل قسمتها. فالذي يعلم خواتيم العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى. فلا يسلم لأحد لنفس مطمئنة ولا نفس غير مطمئنة، لأن هذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فغير مناسب أن تقال هذه الآية في هذا المقام. ثم يقول توفي إلى رحمة الله، وهذا ينبغي أن ينوي به الإنشاء، أن ينوي به الدعاء، كأنه يقول أسأل الله له الرحمة، فلا يقصد إلى رحمة الله أنه يجزم أنه مرحوم، وإنما هو كما نقول فلان رحمه الله، فلان رحمه الله. وهذا خبر، لكنه خبر يقصد به الإنشاء، فهو يقصد بقوله فلان المرحوم أو فلان إلى رحمة الله، يقصد أن يدعو له أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أنه لا شيء في هذين اللفظين، المرحوم فلان أو توفي إلى رحمة الله، إن قصد به الدعاء. وبعضهم يقول انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا خطأ محض. تسربت إلينا هذه المقولة من عند الملاحدة الذين لا يؤمنون ببعث ولا نشور، فإن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو انتقال من الحياة الدنيا إلى زيارة في دار البرزخ، ثم بعدها انتقال إلى الدار الآخرة التي هي الحياة الحقة. لذلك فإن عربيا لما سمع بعضهم يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال ورب الكعبة إن الزائر سيرحل يوما عن مقام زيارته. فلا يقال انتقل إلى مثواه الأخير. اللهم ارحمنا أحياء وأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جنبنا وبلادنا الفتنة.